إيش؟ على أنها ملك، على أنها ملك، ومع ذلك يضمن أرش البكارة لبائعها. وكذلك أيضا عليه مهر مثل مهر مثله. لكن نعم يقول وإن كانت بكرا الولد حر، الحرة هي بتباع، بارك الله فيك، الحرة هي تباع. اي جماعة لنا ملك اشتراها من سيدها، لكن شراء فاسدا وحصل الجماع. ايضا الولد يقول انه حر، بينما لو كان لو اخذنا بما قال انها على ملك بائع لكان الولد رقيقا لمالكه، لكن يكون الولد حر ويعتق على من جمع فيضمن قيمته لسيدها، وهذا مشاكل. والصواب خلاف ذلك، الصواب انه حر ولا ضمان فيه. منع نشر الكتب والأشرطة وتصدير الأوراق، هل هذا شرط ملزم للمشتري؟ كيف؟ يعني تشتري كتاب أو شريط أو تأخذ أوراق من محل تكتب عليها أنه لا يتم بتصديرها أو نسخها أو نشرها، هل هذا شرط ملزم للمشتري؟ إذا سلم به نعم، لأنه في هذا يكون، لأنه يكون فيه ضرر على المصدر الأول، إلا إذا علمنا أن المصدر الأول محتكر، بمعنى أنه قد كسب أكثر مما أنفق، فحينئذ ليس له حق أن يحتفظ بحقوق الطبع. لكن إذا علمنا أن الرجل لو أنه فتح الباب وطبعت هذه النسخ يتضرر وشرط على الأطباع فلا بأس. نعم أشاب عن المؤلف، قال لأنه ربما يكون الشرط مختلفا فيه، فإذا جمع الشرطين رفع الخلاف. هذا أكثر ما يكون في الربا، في مسألة الربا يشرط، إما أن يشرط عليه شراء شيء، إذا جمع إلى شيء آخر صار ربا. لا ايش نعم، حتى اللي صور نفسه ما يضر، لكن يقولون لا يصور على سبيل التصدير. نعم لا يجب ان يلتزم. ولا يجوز البيع على النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإن باع لم يصح للنهي. ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة لأن الخطاب بالسعي لم يتناوله، فكذلك النهي. والنداء للذي تعلق والنداء والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو الثاني الذي يكون عند صعود الإمام المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به. وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه النكاح والإجارة وجهان. البيع بعد نداء الجمعة الثاني لمن تزمه جمعة حرام لقوله تعالى وذروا البيع، فإذا وقع صار باطلا، لأن تصحيحه مع النهي عنه مضاد لله تبارك وتعالى. وعلى القاعدة المعروفة أن كل شيء منهي عنه يوصف بالصحة والفساد يقع فاسدا، وأما الذي لا يوصف بالصحة والفساد

ثلاث ألف أصوات جزاك الله خير ولا يدين بيعا ما فيها حقيقية. طيب ما في غير شيء عندنا سقط ما هو فلا يصح فلا يصح ولا يدين بيعا فلا يصح سقطت من المطبوع الحق أحسن فلا يصح ولا يدين بيعا حقيقيا فلا يصح ولو قال بيع الثلج يعني اشكال وجود الفاء بالفاء يقول ما هو واضح لان ما فيه ما يدل على اقتران الفاء بالخبر. طيب على كل حال بيع التلجئه كما قال المؤلف يعني البيع الملجأ اليه. انسان مثلا عنده سياره فخاف من ظالم ان ياخذ السياره فذهب الى شخص له جاه وشرف ومكانه عند هذا الظالم وقال يا فلان انا اخاف من فلان ياخذ سيارتي وانا اريد ان ابيع عليك تلجئه حتى اذا راى ان السياره لك امتنع من اخذها واتفق على ذلك. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لكن البيع ما يصح لأنهما لم يريداه ولم يختاره وإنما قصد بذلك الفرار من الظلم. يبقى النظر هو للملجأ جائز لكن هل هو للملجأ جائز أو لا؟ الجواب نعم جائز بل قد يكون واجبا إذا علم أنه إذا وقع العقد عقد تلجئة سلم الإنسان من الظلم فدفع الظلم عن الإنسان واجب. طيب فإن عقده تلجئة ثم ادعى الملجأ أنه بيع حقيقي وادعى الملتجئ أنه بيع صوري من القول قوله؟ الملجأ نعم الملجأ الأول لأن الأصل في العقود أنها حقيقية لا صورية فلا بد من إثبات أنه بيع تلجئة. نعم ما أخذ شيخ ترك ما تقوم ها طيب لو قال قائل أن أصلا الأسواق يحققها قانون العرض والطلب ووجود التنافس بين التجار والتاجر يحب أن يبيع السلعة فلا فيقول مثلا لا يرد أصلا يمكن أن يتلاعب الناس التجار بأسعار لأن هذا التاجر وغيره يحب أن يبيع ووجود التنافس مع وجود العرض والطلب هو الذي سيحكم السوق وشكو بلا مجال للتسعير فكيف نرد عليه؟ لأن المسألة فيها طرف من هذا وطرف من هذا. إذا قلنا بالتسعير لظلم الناس مثلا أن يتفقوا على الاحتكار كما قال مالك اشترى هؤلاء التجار هذه السلعة التي يحتاج الناس إليها ولا يوجد سوقين اشتروها ثم احتكروها وصاروا يبيعونها يكسبون فيها 10% لا بد من تسهيل عليهم. وإذا قلنا بالجواز التسعير أو بوجوبه في بعض الأحيان فإنه يجب على ولي الأمر أن يراقب الأسواق ساعة بساعة حتى إذا كثر الطلب رفع السعر وإذا قل خفض السعر. ما دام التزم أنه يقوم بالعدل فلا بد من مراعاة الناس ساعة وساعة. ما كان هناك غضب. كان الصحابة رضي الله عنهم يؤثر بعضهم على أخاه على نفسه. هي على كل حال ذكرنا إذا كان السبب الغلاء قلة وجود الماء أو كثرة المستهلكين فالتسعير ما يجوز لا يجوز. ها

فإن أكره أحدهما بطل خيار الآخر كما لو هرب منه، وللمكره الخيار في أحد الوجهين. لكن مثل هذا يحسن إذا رأي أنهما سيكرهان يحسن أن يقطع الخيار، لأن كونه يبقى على خياره إلى أن يفترق من المجلس الذي زال فيه الإكراه قد يكون في مضرة وشقة، قد يكرهان على التفرق لمدة يوم أو يومين أو أكثر. فمثل هذا ينبغي إذا حصل الإكراه أن يقول أحدهما، أن يقول بعضهما لبعض إيش لا خيار ويسقط خيار. نعم جواب السؤال. نعم الظاهر ان المبايعة تكون بمجرد الإجابة قبول ينتهي، لأنهما ليس في نفس الاسلام، كل واحد في مكان. نعم لا في فهم النص أن تفرق رأسه بالبدء هذا صحيح، هذا مو خطأ. وأنه ليس له أن يفعل كان من أجل الفرق حتى نعم، لكنه يجوز له أن ينص على عدم الخيار. نعم وقد لا يكون له غرض إلا إسقاط حتى الخيار، إلا أنك إذا شاء قل الآخر إذا شاء قل، يعني لو أن أحدهما أسقط الخيار ما يسقط الخيار الثاني إلا برضاه. إيش؟ ما جاء في المسجد. نعم. فمتى يعني هل بعد مضي خمس ساعات من العقد له أن نعم وقلنا إن أراد فسخ الخيار فله الشرط فأي وقت يعني يجوز أن يسقط؟ هو إذا تبايع على أن خيار لم يثبت خيار من الأصل، وإن تبايع على وسكت فالخيار باق، فإذا اتفق على إسقاطه سقط. وقولنا أسقط الخيار يعني برضا الآخر. هو إما أن يتبايع على أن لا خيار فيلزم بمجرد العقد، إما أن يتبايع على أن لا خيار بينهما فيلزم بمجرد العقد ولا خيار، أو يسقط ولما طال المجلس قال نريد أن نسقط الخيار فاتفق على ذلك فلا بأس. أي معلوم صاحب الحق له أن يقول لك. نعم ثلاثة أفراد. فإن تبايع على أن لا خيار بينهما أو قال اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد فيه روايتان وقال بعد ذلك. نعم بعد ذلك نسرة أو قال بعد البيت اختار أو قال بعد البيع أو قال بعد البيع اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد فيه روايتان إحداهما هما على خيارهما لعموم الخبر والثانية لا خيار لهما لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فإن خير أحدهما صاحبه وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ عجيب من المؤلف رحمه الله أن يقول لعموم الخبر مع أن الخبر الثاني استرحي ثم يعبر عن الخبر الثاني بقوله لما روي، ولذلك بعض الأخوة أعطاني تخريجا من كتاب البيع خرج بها الحديث لا بأس تخريج طيب إن شاء الله نرجع نمشي على هذا. الصواب بلا شك أنه مسلم، الصواب بلا شك أنه مسلم لهذا الحديث والحديث الصحيح. نعم وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان على خيار.

ما يشترط فيه القبض. وما يشترط فيه القبض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خلاف الشرع. فهنا أيضا منازع في المقيس عليه وهو خيار الشر. أولا أنه لا يصح قياس لظهور الفرق بينهما، وثانيا أنه لا، لأن لا نسلم أن ما يشترط فيه القبض لا يجوز فيه الخيار خيار الشر، بل نقول خيار الشر جائز حتى فيما يشترط فيه القبض. فلو أن رجل اشترى ذهبا من صاحب الكهف اشتراه ب10,000 ريال، سلم 10,000 ريال وأخذ الذهب وقال لي الخيار حتى أشاور أهلي وأراجعه، فالصحيح أن هذا جائز. فإن أمضى خيار البيع فقد حصل التقابض، وإن لم يمضه رجع وأخذ دراهمه وأعطى صاحب الذهب ذهبه. فصل. الضرب الثاني خيار الشر، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة فيجوز بالإجماع، ويثبت ما يتفقان عليه من المدة المعلومة. فيما ويجوز أن نسختكم يجوز، يعني يثبت ما يتفقان عليه من المدة، لكن عندي فيما لسنا فينا ساعة المدرسة. نعم حر. نبدأ. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله لا يرى جواز، لا يرى خيار، ذكر في ثبوت خيار المجلس فيما يشترط قبضه، ذكر فيها. نعم من كل مئذان، وعنه لا يثبت بالصرف والسلم، وذكرنا أن الصحيح أنه يثبت فيها العموم الحديث. يشترط الخيار في البيع مدة معلومة فيجوز بالإجماع، ويثبت ما يتفقان عليه من المدة المعلومة، وإن زادت على 3 لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالأجل. ويجوز شرطه لأحد، يرى الشرط أن يتبايع فيقول أحد من الآخر لي الخيار مدة 3 أيام، أو يقول كل واحد منهما لنا خيار 3 أيام، فهذا جائز، لكن لابد أن يكون مدة معلومة، لأن المجهولة تؤدي إلى النزاع والخصومة، وما يؤدي إلى النزاع والخصومة فإنه منفي شرعا. نعم. ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه ولأحدهما. ذكرت الآن العلة أن يؤدي الخصوم والنزاع، كذلك أيضا يستدل لهذا بحديث ابن عباس: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إيش إلى أجل معلوم. ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه ولأحدهما أكثر من صاحبه، لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه. يثبت بالله عندنا ثبت، لكن لا بأس، ولا بس من نجه نسخة. ولو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في أحدهما صح بعينه، وإن شرطه في غير معين منهما أو لأحد المتبايعين غير معين لم يصح، لأنه مجهول فأشبه بيع أحد العبدين. وإن شرط الخيار لأجنبي صح،

نعم يا أخوان. جرى العرف بارك الله فيك أنه إذا قال نصيب خذ الله يربحك أنت ما في خيار، لكن لو تحاكم فالقاضي عاد ينظر في الموضوع، لكن ظاهر على الناس إذا قال نصيبك أنت، ولهذا إذا أعطاه إياه يبدأ ينادي على سلعة أخرى. نعم ثلاثة. نعم. وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة ففداء أو وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة أو ساعات معلومة ففداء مدته من حين العقد، لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان بدؤها منه، ولأن جعله من حين التمر عندنا كالأجل كم بعد قليل ها كيف كان بدؤها منه عند الحلعة عند المفوعة فكان بدء اللي عندنا أوضح اللي عاد يصلح نعم فكان بدؤها منه كالأجل، ولأن جعله من حين التفرق يفضي إلى جهالته، لأنه لا يدري متى يفترق لأنه لا يدرى متى يفترقان، ويحتمل أن يكون بدء مدته من حين التفرق لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى إثباته بالشرط. فعلى هذا إن جعل بدأه من العقد صح، لأن بدايته ونهايته معلومان، ويحتمل أن لا يصح لأن ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره. وعلى الوجه الأول لو جعل بدأه من التفرق لم يصح لجهالته. في هذا النظر قلنا عن جهاله بداية صحيح، لأنهما لا يعلمان متى يفترقان، لكن جهالته نفسه ما في جهالة. والظاهر من هذا أيضا يرجع فيه إلى العرف، والعرف أنه إذا لم يقل المجلس فالناس يتساهلون فيه. نعم لو قال المجلس بقي نصف يوم في مكان واحد وقد جعل الخيار ثلاثة أيام، إذا قلنا ابتداؤه من العقد كم يبقى لهم؟ يومين ونصف. وإذا قلنا من التفرق يبقى لهما ثلاثة أيام. فنحن في مثل هذا نقول إذا كانت المدة قليلة فالأمر في هذا واسع، أما إذا كانت طويلة يعني يعلمان أنهما سوف يطول جلوسهما فلا بد أن يذكرا اجتزاء مدة الخيار. فإن شرطا خيارا مجهولا لم يصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم يصح مجهولة كالتأجيل. وهو أنه فلم يصح يجوز هذا ولا حاجة تجعل مصر فلم يصح مجهولة كالتأجيل. وهل يفسد العقد به؟ على روايتين، وعنه أنه يصح مجهول لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. المؤمنون المسلمون لم تصح مجهولة. إذا صارت بالتاء فهي مجهولة بالياء. أي سه ماشي صحيح. نعم. الصواب أنه لا يصح مجهولة والحديث لا يدل عليه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع شروطهم له تتمة إلا شرطا عند حراما أو حرما حلالا. والأجال المجهولة محرم لا يجوز اشتراطه، كما سمعتم في السلم إلى أجل معلوم.